إذا قتل بعبده مع أنه مالك فغيره من باب أولى. طيب، هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد؟ يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع؟ طيب بالإجماع. طيب، وهل مر عليك حديث يدل على نقل هذا الإجماع؟ ما هو؟ ها؟ ما هو؟ نعم، أحسنت. طيب، اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد، فكيف الخلاف؟ ذكرنا أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل، ولكن الذي رجحناه أصبر والقول الثاني أنه يقتل. طيب، ما هي حجة من قال بعدم القتل قتل؟ أنه هو سبب حياته. عندهم دليل وعندهم تعليل. والدليل هذا ما هو؟ لا يقتاد، لا يقتاد، لا يقتاد، عندما لا يقال. طيب، هذا دليل. تاني دليل قال انه سبب حياته. سبب حياته ولا سبب ايجاده؟ نعم. وعلم التعليل اخر. اصبر، كمل، ما كملت التعليل. قال الأب هو سبب إيجاد الولد. ها، كم سبب إيجاد الولد؟ وبعدين وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد. هذا الحكم هو بالتالي. أنا أقول هل سليم؟ نعم. يصير الوالد سبب لإعدام الوالد، صحيح؟ يعني يقول هو سبب إيجابي، فلا ينبغي أن يكون هو سبب إعدام. طيب، ثالث أنا. عندك ثالث؟ ها؟ طيب، بن داود رد على الدليل الثاني. لا، أصبر ما وصلنا، وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث تعليل ثاني. نعم. طيب، في قول آخر خلاف ذلك؟ نعم. طيب، هذا الدفاع، هذا دفع حجة غير، نريد الإثبات، إثبات حجته القائلين بأنه يقتل. لا، وإذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين: إثبات قولك ورد قول غيرك. فما هو الذي يثبت قولك أن الوالد يقتل بالولد؟ نعم، عموم، ما هو إطلاق، عموم. وغير أصبر، بارك الله فيك، هذا دفاع. نعم، هاني. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يخرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنوع؟ نعم. نعم. أسبص. هو اللي جنى على نفسه. ليش؟ هو الذي قتل الولد. طيب، فهو الذي جنى على نفسه. فيقتل فيقتل به. في أيضا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنى من قتل الأجنبي. وهذا من أعظم قطيعة الرحم، فلا ينبغي أن يعامل بدر القتل عنه. طيب، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له؟ كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند آل البيت وحيا غير الوحي اللي بين أيدي المسلمين كذا. طيب، لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم؟ أنت لتأكيد، نعم بتأكيد النفي. طيب، وما هي المناسبة بين القسم، بين المقسم به والمقسم عليه؟ ذا والذي فلق الحبة وبرع النسل، يعني لماذا لم أقل لا والله؟ إيه أنت؟ بين المقسم به والمقسم عليه، صح. يقول العقل، ما معنى العقل؟ ضد الجنون، هي شلون؟ على من الدية؟ العاقلة، صح. الدية العقل يعني الدية على العقل. طيب، من هم العاقلة؟ عصبة القاتل، هؤلاء هم العاقلة، وليس بهم النساء، النساء لا تحمل شيئا. قول فكاك الأسير سعد، ما معنى فكاك الأسير؟ إذا أوصل المسلم في بلاد الكفر وجب فكه. هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. يشترط كيف أسير بلا قتال؟ أقول كيف يكون أسر بدون قتال؟ تقول يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروا. وكذلك الاختطافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟ قوله ألا يقتل، لا قوله ألا يقتل المسلم الكافر، تمام. ما معنى قوله في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ تفجال؟ طيب، تتساوى، فيقتل الواحد في أخيه كذا؟ طيب، ما معنى قوله ويسعى في ذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين ناكلا على الجميع. طيب، وهم يد على من سواهم، معنى خير إن شاء الله. أردت عمرا وأراد الله خالفا.